هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونواصل عرض حلقات فقه السيرة للمستوى الثاني من قسم الدعوة، وهذه الحلقة هي 15، وفيها سنتحدث بإذن الله تعالى عن غزوة حنين التي وقعت في السنة 8 بعد غزوة الفتح، مباشرة بعد فتح مكة كانت غزوة حنين التي تسمى غزوة أوطاس، وتسمى أيضا غزوة هوازن. جدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن بعض الغزوات قد يكون لها أكثر من اسم، فينبغي أن يتنبه الطالب إلى هذا، وتنبه إلى أن كما تقدم معنا غزوة ذات اللقاء مثلا قد تسمى غزوة نجد. هذه الغزوة لها أكثر من اسم، غزوة هوازن، لأن الغزوة كانت مع هذه القبيلة، مثل غزوة بني المصطلق أو المريسيع، هي غزوة واحدة. قد يشكل على البعض أحيانا ولا يعرف أن الغزوات لها أكثر من مسمى، قد تسمى باسم المكان أو قد تسمى باسم من كانت معه من القبائل. هذه وقعت بين المسلمين وبين هذه القبيلة التي هي قبيلة هوازن، ولذلك حنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف، سميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى أيضا غزوة هوازن، لأنهم هم الذين أتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. هم لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة جمعهم مالك بن عوف، و يعني حاولوا أن يتقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعوا ويعدوا له العدة لمقابلته مع أصحابه رضي الله عنهم. فسار إليهم عليه الصلاة والسلام وليلقاهم، وذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وأسلحة، فأرسل إليه عليه الصلاة والسلام، وكان يوم ذاك مشركا لم يكن بعد دخل في الإسلام، فقال له: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك نلقى فيه عدونا. فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع ما يكفيها من السلاح. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة، مع 10,000 الذين كانوا معه من قبل، كانوا 12,000. مضى إلى هذا الموضع من بين مكة والطائف للقاء هوازن، هذه القبيلة التي أرادت العدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة من الأحداث ما جاء في حديث أبي واقد الليثي عندما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها ويضعون عليها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث في يعني هذه القصة حدثت في هذه الغزوة. أيضا جاء في حديث جابر قوله لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في وادي من أودية التهامة وفي عماية الصبح كان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكملوا لنا في شعابه ومضايقه ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال أين أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله حتى قال جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس يعني نادي الناس واصرخ بالناس فقال العباس رضي الله عنه يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة قالوا فأجابوا لبيك لبيك فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون فقال الآن حمي الوطيس ثم كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجنده وإن كان حدث في هذه الغزوة من الأحداث مما سيتقدم معنا في الفوائد يأتي معنا في الفوائد من أنهم كانوا عندما رأوا كثرتهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة فكاد أن يعني يكون هذا الاغترار بالكثرة سببا في هزيمتهم لولا أن الله تبارك وتعالى من عليهم بالنصر والفتح العظيم في هذه الغزوة التي غنموا فيها غنائم كثيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله عقد فصلا في الإشارة إلى ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل والفوائد النفيسة فأشار إلى رحمه الله أن الله جل وعلا قد وعد رسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا ودانت له العرب بأسرها فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجمع ويؤلب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر أمر الله جل وعلا وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح. هؤلاء بقوا على دينهم ليكونوا غنيمة للمسلمين ومنة من الله جل وعلا لعباده. ولذلك تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذا بكلام طويل ثم ذكر بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزوة حنين قال ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين أو يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر فيقال بدر وحنين وإن كان بينهما سبع سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين في غزوة أحد غزوة بدر وغزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما رمى في بدر ورمى بغزوة حنين وأيضا بهاتين الغزوتين طفت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغزو المسلمين فالأولى التي هي بدر خوفتهم وكسرت من شوكتهم والثانية استفرغت قواهم واستنفذت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله وأيضا في هذه الغزوة من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بينه بين عدوه ليأتيهم بخبرهم وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعه لا يقعد لانتظارهم، بل يسير إليهم كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هوازن قادمة فخرج إليها ولم ينتظر حتى وصولها. ومن الفوائد والأحكام في هذه الغزوة أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان بن أمية، وكان صفوان إذاك مشركا وهو قد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه. ومنها أن تمام التوكل استعمال الأسباب التي جعلها الله ونصبها لمسبباتها قدرا وشرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الموطن: وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب، تارة بأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة، وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية، يعني قبل نزول قوله والله يعصمك من الناس. وثم يفند هذا ويقول أن ضمان الله له بالعصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها عليه الصلاة والسلام، وذلك كان يأخذ بالأسباب، وهذا هو حال أصحابه رضي الله عنه ومن بعدهم. وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس، يقول ابن القيم: حتى آل ببعضهم إلى ترك الأسباب، بل إلى ترك الدعاء، وزعم أنه لا فائدة فيه، لأنه إذا كان مقدرا للمرء قدرا ناله ولا بد. وعطلوا الأسباب ولم يعملوا بها. في أيضا هذه الغزوة كما أشار ابن القيم رحمه الله جواز عقر فرس العدو إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار. قال: وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. هنا عقر الفرس أو عقر الجمل أو مركوب الكافر إذا كان عونا على قتله ليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. وفيها أيضا عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ولم يعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم. وأيضا ما ظهر من معجزات في هذه الغزوة وفي غيرها آيات وبينات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى أيده كما قلنا قبل قليل بما كان من تأييد في غزوة بدر وغزوة حنين، أن الله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالملائكة وبرمي الحصى في وجوه المشركين وغير ذلك من معجزات كثيرة جدا في هذه المغازي. فوصل ما في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم التي رمى بها إلى عيون أعدائه على هذه المسافة البعيدة منهم، وعلى ما أيضا في هؤلاء القوم من كثرة. ولذلك يعني كانت هذه القبضة المباركة من يد سيد الخلق أجمعين ملأت أعين أولئك القوم حتى لم يروا وهزموا عن آخرهم. في هذه الغزوة أيضا تقدم حديث أبي واقد الليثي الذي ذكر فيه حال حدثاء العهد بالإسلام من أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، ولذلك ذكر هذه الحادثة وهذا الحديث شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وأشار إلى جملة من المسائل المأخوذة والمستنبطة من هذا الحديث العظيم الذي ينبغي للمرء أن يعتبر به ويعرف خطورة الشرك، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحفظ توحيده. فذكر جملة من المسائل أوصلها إلى قرابة 22 مسألة، ذكر منها أو نذكر منها أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، أنهم قالوا هذا القول إنما لظنهم أن هذا مما يقربهم إلى الله. وقال رحمه الله أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. وأيضا السابعة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر عليهم. ومنها أيضا يقول رحمه الله التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر هنا. ومنها أيضا سد الذرائع، ومن المسائل التي استنبطها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من هذا الحديث قوله ونحن قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني كان من الصحابة من لا يجهل ذلك، لكن هؤلاء الذين كانوا حدثاء عهد بكفر جهلوا ذلك. وفيها أيضا الغضب عند التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب في عندما قالوا ذلك. وفيها أيضا أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبنها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة كما كان للمشركين شجرة. إلى أن قال رحمه الله أن سنة أهل الكتاب، المسألة 21، أن سنة أهل الكتاب مذمومة في سنة المشركين. والثاني والعشرون قال أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم هنا ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه جملة من الفوائد أو المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند هذا الحديث الذي هو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. من الفوائد التي أيضا جاءت في هذه الغزوة، غزوة حنين، ما ذكره ابن القيم رحمه الله من جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة، فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. وقال رحمه الله في هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأني بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليهم. وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته. قالوا هذا مذهب أبي حنيفة. قال رحمه الله هنا يعني وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم النبي والمسلمون هذه الغنائم التي كانت في حنين، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم عطاء كبيرا، أعطاهم من المئة والمئتين من الشاء والبعير، ما هو ظاهر في هذه الغزوة، حتى ربما مر معكم في السيرة من أن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم شيئا، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن وعظهم وذكرهم، وأنه إنما أعطى هؤلاء القوم الذين هم من المؤلفة قلوبهم وقريش أعطاهم ليتألفهم على الإسلام، لا لأنه وجد قومه كما ظن البعض، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك. وعادوا وعاد الأنصار رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث عاد معهم إلى المدينة كما هو معلوم. فالذي عادوا به أولئك هو الشاء والبعير، والذي عاد به الأنصار رضي الله عنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك فضلا لهؤلاء الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا كما يقول ابن القيم رحمه الله قد رضوا عليهم رضوان الله بهذا القسم والحظ الذي ما بعده حظ، حيث أنهم ظفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ظفر بتلك العطايا التي كانت سببا عظيما في قبولهم هذا الدين وفي دخولهم في هذا الدين وفي محبتهم له ومحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لا أحب الخلق إلي. ولذلك كان لهذا العطاء حكم عظيمة من استجلاب قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم، وإذا رضوا رضوا لرضاهم، وإذا أسلموا أسلم أتباعهم، وهكذا. كانت هذه العطايا لهذه الحكمة والمصلحة. ثم إلى أن قال ابن القيم رحمه الله وقد أتم الله جل وعلا نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله صلى الله عليه وسلم، يعادوا به إلى ديارهم وأرضى. يقول ابن القيم رحمه الله من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير، كما يعطى الصغير ما يناسب عقله ومعرفته، ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله جل وعلا، وليس هو سبحانه تحت ليس لعطائه حد بهذه العطية العظيمة التي أعطاها لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار عندما عادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تلك مجمل الفوائد والعبر والدروس التي جاءت في هذه الغزوة، غزوة حنين التي وقعت في كما ذكرنا من قبل في السنة الثامنة للهجرة، وكانت تتمة لغزوة الفتح، وجاءت بعدها مباشرة، كانت هذه في رمضان وهذه بعدها في شوال مباشرة، وكانت غنيمة باردة للمسلمين وسببا عظيما في نشر الإسلام، حيث انتشر الإسلام بعدها ودخل كثير من لم يدخل في هذا الدين بهذا السبب العظيم الذي هو تأليف القلوب على الإسلام بهذه الوسيلة التي هي وسيلة المال. قد أعطى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر، ومن فيها على من بهذا المال الكثير الذي غنمه من هذه الغزوة. هناك كثير من الدروس والعبر التي قد نكون غفلنا عنها، وإنما يعني ضيق الوقت والمقام ربما يكون يستدعي هذا أحيانا. من مثل ذلك ما تقدم في غزوة الفتح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفى عن قريش رغم أنها آذته وفعلت ما فعلت به. فالوفاء وكثير من الصفات التي تمر معنا هي ظاهرة للمرء بأدنى تأمل. لما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، عندما يعطي عليه الصلاة والسلام، عندما يتواضع، كل هذه دروس وعبر يضيق الوقت عن حصرها. وإنما هنا نشير إشارات ونوصي بالرجوع إلى الكتاب الذي ألفه ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه وما فيها من الفقه والأسرار والحكم والغايات الحميدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.